العندليب شديد الحادي السبوع يا مصر. صباح الخير على الوقت اللي فتح في جناين مصر. صباح العندليب شديد الحادي السبوع يا مصر. صباح الدايه واللفه ورش الملح في الزفة. صباح الداية واللفة ورش الملح في الزفة. صباح يطلع بأعلامنا من الآل عالبام النصر. صباح الخير على الوالد اللي فتح في جناين مصر. في جناين مصر صباح العندليب يشديد الحال الملح في الزفة. صباح يطلع بأعلامنا من القلعة لباب النصر. سلامتك يا أم يا مهرة يا حبالة يا ولادة يا ست الكل يا طهرة. سلامتك يا أم يا مهرة يا حبالة يا ست الكل يا طاهر. سلامتك من ألام الحرم من الحرمان من القهر. سلامتك من ألام الحرم من الحرمان من القهر. سلامة نهدك المرضع سلامة بطنك الخطرة. سلامة نهدك المرضع سلامة تباكي وفرخة الوالدة تضم الولد يا والدة. أناكي وفرخة الوالدة تضم الولد يا والدة. يصونهم لك ويحميهم يكترهم يخليهم. أناكي وفرخة الوالدة تضم الولد يا والدة. هناكي وفرخة الوالدة تضم الولد يا والدة. يصونهم لك ويحميهم يكترهم يخليهم. يجمع شملهم بك يتمم فرحتك بيهم. صباح الخير على ولادك. صباح الياسمين والفل تعيشي ويفنحوا السادك ويسقوهم كاسات الذل. صباح الخير على ولادك. صباح الياسمين والفل تعيشي ويفنحوا السادك ويسقوهم كاسات الذل. بلغ يا سمير عطاس يا ضيف المعتقل ثانوي بصوتك دل كل حاس. صباح الخير على الثانوي. بلغ يا سمير عطاس يا ضيف المعتقل ثانوي بصوتك دل كل حاس. صباح الخير على وبلغ يا سمير عطاس يا ضيف المعتقى الثانوي بصوتك دل كل حال. صباح الخير على الثانوي. واهلا بيكوا في القلعة وبالليل في الطريق جاي مدامة مصر ولادة وتسيها الطلق والعادة. هتفضل شمسها طلة برغم القلعة والزنازين. صباح الخير على الواد اللي فتح في جناين مصر. في جناين مصر الزفة صباح يطلع بأعلام.